أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وأفيض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلسلة عبر وعظات من هذه الآيات 12-871 سورة الحجرات، الأحد 26 فيفري، بحول الله تعالى. ديما لكنا في وسائل فض المنازعات الداخلية، ثم نزيد اليوم إن شاء الله موضوع، نبتدئ في موضوع إصلاح ذات البين، وهو موضوع كبير جدا. يقول الله تبارك وتعالى من أوائل سورة الحجرات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمرها، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. زرفنا بعض العبر من هذه الآيات الكريمة، وهي آيات كبيرة في الإسلام. بعد قوله تبارك وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فمن الله ونعمة. صلى الله العظيم. الله تبارك وتعالى يخاطب المسلمين في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي لا يقتدون بسيرته. ربما هذا شيء تلم به إن شاء الله، يعني يفرد الوجود في ميدان الوقت اللي خاطر خزر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بالخير، ولا يفعل إلا الخير، ولا يدعو إلا إلى الخير. إني غسنيني قاع الدرقنتي، يعني النتيجة حسنة، وإن كان يعني ربما شريوا على الأول، ولكن نظرا إلى الخير. هذا مسلم به. يبقى إشكال كبير بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، بعد إظهار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كسائر البشر، أما شي لك أنا ولنشي لك أنا أصدق دونيت، إن عاجلا أو آجلا أنزل على ربي سبحانه وتعالى. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إن مات أو قتل، هم الغريب يعني يموت أن يتوانغ حتى الرسول، يعني جائز عليه أن يقتل. والعظمة لله الواحد القهار، كل نفس ذائقة الموت، قضاء قضاء إلهي يزول ربي سبحانه وتعالى. ولكن هو الوحيد في العالم، واحد الصبرك في العالم، من التبرك عليه الصلاة والسلام تقيمت سيرتس، الحياة كلها محفوظة، تحفظ يعني هلون، ثم بعد ذلك تحفظ في بطن الكتب، تحفظ من الضياع، وخاصة الآن إمارو أجهزة العصر الحديثة. إني لنا تجروا معلومات كثيرة وكبيرة في قرص صغير ولا الحياة. علم الإنسان ما لم يعلم، 150,000 كتاب، 150,000 كتاب في قرص واحد، يعني ربما يعني ديسك واحد ولا فلاش ديسك، يعني الأجهزة العصرية، ان سي دي ولا دي في دي، 150,000 كتاب وأكثر من هذا. والعظمة لله الواحد القهار. فسيرته عليه الصلاة والسلام مدونة كلها، ولقريقن قريقة المشكلة طبعا لابد أن نسول أصحاب العلم إن عزما، ولكن يعودون إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الغريب أن على كل حال ربي سبحانه وتعالى يفتح صغرس عمرو بن يديس البليك، لماذا؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نساء؟ 9 في عين الشيطان، ووصلت إلى 11 امرأة، لحكم كثيرة، منها والله أعلم إلى إخسر نيس ربي سبحانه وتعالى بواسطة الرسول وجوب المعاشرة الزوجية الصريحة والمتسامحة مع كل زوجة من أي نوع، كما في الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج نساء مختلفات، كل قنت بعدس، كل قنت العدس، كل قنت التي لتصرح. أم سلمة رضي الله عنها تصلح: يا رسول الله إني غيرة أماني غيري تسمين يغلب تسمين تحرمين، هكذا بصراحة أقول إن يصل غير تنم أطلب ربي أتيتس. وهو كذلك يعني المسلم يعاشر زوجته بالإحسان وطالب بهذا مهما كان، شفت ربي طمطط ربما ربما يخص إن كرهت منها خلقا رضيت بها أخلاقا. بس كراديك إن شاء الله التفدعية خيرات من الأخلاق الفاضلة. إذن هذه الرسول مدونة سيرته كلها، ولهذا مطالبين إمسلمن إلا يتجهون إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدون به، ولكم في رسول الله إسوة حسنة. هذا إشكال كبير، يعني شبهة كبيرة. ثم هناك نقطة بقيت في: واعلموا أن فيكم رسول الله. نقطة مهمة ذكرها الأستاذ الفاضل الزحيلي في تفسيره سندي دولة إخزر، حديث رواه أصحاب الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ما يلي: رواه أحمد والنسائي عن أبي رفاعة الزرقي عن أبيه صحابي قال: لما كان يوم أحد، معروف إلا إمسلمن هزموا يوم أحد درنان، وأخيرا ربي قدر سبحانه وتعالى خالد بن الوليد رضي الله عنه تأخذني دمشرك يجو تحلت دور إمسلمن في الجهة تضدت يتفرمات عبد الله بن جبير 40 واحد مع سورير يمرتنا الرسول لو توتن سورير مهما كان الحال يعني انتصروا أو لا عصان على كل حال، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، خزر الغنائم وطن تنديمان ستوهزمن. إن هذا رفع الزرقي ببس قال: لما كان يوم أحد كفأ المشركون، وإذا صرفكم عنهم كأنه دور ناسني مسلم دور خلخال، ربي سبحانه وتعالى يجسل وسيلة سيب ناسني مسلم تبغي دور باش تقضى نفس الكل، ربي سبحانه وتعالى يقدر إلا الزوان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فصار يدعو وهم يؤمنون. نيس النبي للصحابة استووا بدت الصفوف أطلب ربي سبحانه وتعالى وتؤمنون، ولعل ماشي علقني زمن، ولعل هذا هو تأصيل أصل الدعاء الجماعي، أصل أطلب من ربي سبحانه وتعالى جماعة. هذا عاد الإمام مثلا ماشي لغرنا عند كثير من المسلمين، الإمام يطلب ربي سبحانه وتعالى ويسي إلا ازدفر أديني أمين أمين. ولهذا مدبنا هذه مؤثرة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مدبنا يميل الإمام يطلب ربي مثلا ونتشر أنسر سبسيتا ونجيمت نكمل ونقول آمين وآمين ونسين فمنيو أدي جاب ربي سبحانه وتعالى، ربما شتشي أو نيلا يتشر ربما تكون السبب إلى أدي جاب ربي الدعاء مسلما. هل تحرم ديمانك تحرم دي مسلما معاك مهناش. ولهذا أيها المسلمون أن سرتم جمتنا للدعاء فهي مؤثرة في غزوة أحد مثل وما إلا يقول سلام لا الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء طويل ربما تنازم وبرك اللي ممكن معناها تنشرح يبين واضح دي سيني لان يعني نحفظ ربما كاع كلنا ندعو به معروف الى ان هذا يعني انتصر ثم انهزم حاله نفسيه فيتجه الى الله تبارك وتعالى والمسلم يتجه الى الله تبارك وتعالى سواء هازم ولا مهزوم يرنان غيتورنا. الرسول يقول عليه السلام: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن اضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما اعطيت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت، اين تقرب ربي، ولا تحدت بعد غفنا، اين تبعد دموع حالتي قربت تحد الى اخره. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم اني اسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. ربي بسطفنا رزقك دل رحمتك دل فضلك تجدنا النعيم المقيم النعيم ديما ديما. اللهم اني اسالك النعيم يوم العيلة والامن يوم الخوف. اللهم اني عائذ بك من شر ما اعطيتنا ومن شر ما منعتنا. ويزيد الدعاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استقى يبد الدعاء من هذه الآيات نزم مارو: اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. هذا الدعاء يعني الظهر قالك أنا نحفظ: حبب الإيمان وزينه في قلوبنا. ربي جانا نخس الإيمان خسنت ولوننا تكردنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. شهدت ويسي ضرب سبحانه وتعالى يجي تراشد ربما يعزم ربما كذا. نعم المعلم أهداه ورشده ولكن إلا ضرب يرشد تقن الخير إلا تزعله إلى آخر الدعاء. اللهم توفنا مسلمين وحنا مسلمين وحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. كذلك الدعاء ذا محفوظ، دعاء طويل على كل حال. إذن هذا الدعاء وغيره كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يؤمنون. ثم أدين رب سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. كان دي سجن عربي أغنيني غلطة نحوية في هذه الآية. وإن طائفتان سنت من المؤمنين اقتتلا، المفروض اقتتلا ولكن رب سبحانه وتعالى اقتتلوا. رب سبحانه وتعالى يخص بهذه الآية أن تفكل في هذا في هذه في خطابه تعالى سواء يقن مع يقن، سن مع سن، شارد مع شارد، جماعة مع جماعة، كل دفن في وجوب الصلح قبل الاقتتال. أن رب سبحانه وتعالى يجو للحدود، يجو لبارير، يجو مارو السيمة جاري مسلما للاقتتال. ما روح حقيقة تزعلك تود يعني أحدث الآلات للحفر والتوتيسنت. وجوب الصلح في الإسلام قبل التشمر من السيوف على كل حال لابد. لكن قاعد السن إلى دقنشار لان الطبيعي فيه الاقتتال الحر، فيه المدافعة دقن حد هذه دفع في منس، هذا جائز في شرع الله تبارك وتعالى. قاعد لكن معروفة لدين الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد. من مات دون ماله فهو شهيد. يقن حد يدفع فلالس دل مالس طبعا دل وطنس من باب أولى إلى الجهاد فهو شهيد. ويجي مسلم ولي تشمر السيف ليش سيستوني أبدا. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سيولي ولندز عليك في الاقتتال. وكذلك الله تبارك وتعالى باش يكرهنا جنغ ونغس الاقتتال ولا نصل الى الاقتتال. 70 وسيلة قبل دير وسيلة من الوسائل وهو الواجب يمسلم أمواني، ولكن دفاع عن الوطن، دفاع عن أهلك وأولادك، تمتد شهيد الدين الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب التحذير: إذا التقى المسلمان بسيفهما فكلاهما في النار. حديث غريب حقيقة، المعنى غريب، مش غريب يعني ويجي صحيح، لا، إنما غريب في معناه. وني ننس يا رسول الله هذا القاتل، فكيف بالمقتول؟ هوني نغوم معليش، هوني تونغن إن يسن فيما معناه لو كان دياف، كان لا يفو أدينغ أدينغ، ولهذا هما في النار. إميل في الظلم طبعا لا يجي الشك، إميل دفاع عن النفس من يشرودا فيه يعني أحكام للمسلمين. ثم بعد ذلك الاقتتال الحرام شرعا، عندما الاقتتال الظلم، الاقتتال جار المسلمين جار مسلمين، هذا سنين دي مسلمين لم ينزع عنهما نعزم، وإن طائفتان من المؤمنين ولن من المشركين أو من الكافرين أو من المنافقين أنهم ممن لا خلاق لهم، إنما من المؤمنين، وسنيتس صفة الإيمان كما هو معروف، المجرم عالميا القانون الدولي القانون الجزائري وغيره، المجرم يتوطف إما كرت كذا إلى آخره إلا بريء مدان لم تثبت إدانته، لم تثبت إلا يصدمت الدار وفين لاثار إلى آخره، لم نعترف، لم تثبت إدانته ديما إلى بريء، إذا ثبتت إدانته فهو مجرم. ولهذا المنوال ربي سبحانه وتعالى يخاطب المقتتلين. أما الفتنة، الفتنة وهو شيء عظيم، ديك نشري لان والتغس ربي سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. تكون الفتن ينمون، يتنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم أن هنالك فتنا بعدها، يمرم سلمني إلى أدقي من طمورت في وقت الفتنة، بتت لي تبدد بالنج قيم طمورت، بتت لي تتبدد بالنج بالدنج تيفد وني لاني تجور للفتنة، طبعا بتت لي تجور دوبركا تيفد وني لاني تغار. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يزهد ويكره وينفر المسلمين من الفتنة، إلى درجة أن الرسول هذا صلى الله عليه وسلم صاحب الرحمات، صاحب المحبة والوئام بين عباد الله، مش المؤمنين فقط، أما المؤمنين اللي تسلت سول، أمر إلا في وقت الفتنة حد إلا يملك السيف ماذا بك أترز غرس السام كذلك ومثله، غرس يقن سلاح ربما نمر عنده كابوس ولا كلاشينكوف ولا كذا، أدي تشارجر مثلا، فتنة تديت كل وسيلة إلا لا يقربها من يود بنادم وبركة، ربما دي حمق، ربما دي برني دامنس، أدي بيه لكم الكابوسني النغصيف، فتصير جريمة أدي حصل ديس. إذن هذا هو موقف الإسلام في الفتن، كرها محمد صلى الله عليه وسلم الفتن بكل الوسائل الممكنة والمتمكنة. وكثير منا دائما نتساءل هامي، لماذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم ووقعت فتن كثيرة وعظيمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أولها فتنة المرتدين، ثم بعد ذلك فتن كبيرة في الإسلام. نعم، مبسدي سن التاريخ أيها المسلمون مبدئيا أدي سن التاريخ، ولكن غني جواز أني نهامي ميمي بالتصارع من أبدا نتكلب أما شي قرن في جدين وجيج وجرموني، هذا عادي حد يلعن الصحابة، الصحابة إلا عاشن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي سنوسي شهد بدر، اللي وسي ديسن كاتب الوحي، اللي وسي ديسن يشر حس في سبيل الإسلام، اللي وسي ديسن يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة يوم أحد، امرأة دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الكلام أبدا في الصحابة. تمجرت نترة، وقف موقف سلبي، لا تزيد لا تنقص، لا تكلم لا كذا. وهكذا كان السلف الصالح. سلف الصالح دمنايو سلفية تغن في أوائل الإسلام، ومنهم أئمة الإسلام الأوائل، جابر بن زيد، مالك بن أنس، إلى آخر ما هنالك من أئمة الصحابة، من أئمة الإسلام، أئمة المذاهب، مش الصحابة. الصحابة كثير منهم يغلب السيسن قيمة الدارنسن، يغلب ويجد 10 ويجد 20 ويجد 100 ويجد 1000. الفتن قيمة الدارنسن أبدا سوى السنين. نحكم على شيء من غريب إلا أبدا تسلى إولا في الإذاعة وكذا إلى آخر الإذاعات، إذاعة الجزائر بالذات، في فتن من فتن الجزائر الذي صرح مسؤول إسلامي للأسف. فتنة كبيرة بين الصحابة ضاربة جذورها في أصول التاريخ، يجوز هذا أبدا؟ مسؤول إسلامي بلا الإسلام، الإسلام دين المحبة والإيمان والغفران، واش عندك هذو؟ راه 10 قرون ولا أكثر، 10 قرون التوحيان. بحيث إلى الأئمة الصالحين، الأئمة الصالحين، نقول الصالحين حتى في أئمة الإباضية، غير نغويسي يزوال للخليفة الراشد، الخليفة الخامس وهو عمر بن عبد العزيز، بعد سوسين تد يعني في عهده، يعني قبل اس وسين تد بدعات كبيرة وأشياء كثيرة غيرت من حال المسلمين. هادني مسلمين ويجي في أمان ويجي في هنا. الإباضية زوانس في وفد يعني مهم، فيه علماء وفيه رؤساء جهاد وكذا، ريح ناس قصدا الخليفة عمر بن عبد العزيز، ريح نعاس مطولا مقنعا على كل حال. أيوة طلب السيسي إلا أدي التس 12 بدعة لديسنت في الإسلام، ولعل أكبرها أنت في من غير المسلمون، والله إلا غريب يعني حقيقة، سب سيدنا علي كرم الله وجهه على المنبر. كان سيدنا علي يتسبى في المنبر، منبر خطبة الجمعة يتسبى ديس، واللي ممكن أن يسبي أن نذكر سبي هو معروف، ولكن بالتقارن لشيء مهم يتسبى في المنبر. من يتسنى سبيه هم علماء الإباضية في ذلك الوقت، زوانس يونس كردا سيول النمعاس محدث النمعاس، وأخيرا يوافق يبدأ السيس يتسلم الليتي المسلمون. إن الله في آخر الخطبة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية تغدس سب علي جماعة معاوية، بعضهم على كل حال جماعة معاوية سنوا هذه السنة. ثم بعد ذلك أيها المسلمون، يعني هذه السنة سنة مكروهة، سنة تغتسمن إيمان سن، يعني أدخزر يقن من أصحاب معاوية أصحاب العراق بالخصوص، هل أنت من أهل السنة أم لا؟ وجي السنة ديني لكان نص نمارو سنة المذاهب، لوسي قار 4، لوسي 5، لوسي 7، مهم هل أنت؟ قال سني. لا، سني في ذلك الوقت كان لعن سيدنا علي كرم الله وجهه في خطبة الجمعة، سن لهم إمامهم سب علي في كل جمعة وكل محفل، فكان فيهم سنة مورثة، فهذه السنة وهي محدثة قد نسبوا أنفسهم إليها فهم أهيل سنة عليها. يقول هكذا الشاعر، قال انت من اهل السنة ولا لا؟ سنة تسب علي على المنابر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذه السنة نزعها ائمة الاباضية، وكذلك فيه ائمة كثيرون لا يحصى ولا يعد، وانني لن بدن ضد الفتنة. ومن هذا التابعي هو إمام المسلمين إلا ولي الحق الصحابة، تابعي هذا يا حسن البصري. سئل الحسن البصري عن القتال بين الصحابة، تسول حسن ماذا تقول في قتال الصحابة، فقال شهد أصحاب محمد وغبنا وعلموا وجهلنا. تكلي اللوم في منس إن صحابة حضرا في وقت الفتنة شي كان غايبين، ثم سنن نشنين ونسين بتغني وين ننسي ولديسن. وقال المحاسب كذلك نعلم مون هذه الفتنة التي وقعت بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الفتن ربي قدرت انت علماء الإسلام بدنا ديس مواقف والغسنا بدا نسنت والغسنا خوضي ديسنت، خاصة نجن حدا بدا يقرها ميمي توني وجاريا انها موقف الإباضية مشرف الفضل لله. كذلك كثير من أئمة المذاهب كذلك الجن مواقف، منهم حسن البصري وقفنا، ومنهم كذلك هذا المحاسبي من أئمة المسلمين. إن نعلم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا، يعني هذه عاد حسن الظن بهؤلاء الذين وقعوا في الفتنة. إن لن ودفن في هذه المعارك ما اقتتلوا نتنين سنن أجرنا غامي بالتغني وين شين نستفهمنا وشين أحدهم كذلك. تلك فتنة طهر الله بها سيوفنا فلنطهر به ألسنتنا. قلت الفتنة تقع ونخض ديس ولازم أنسيول، هذا هو الموقف المرجو. إلا هذه عاد يعني دجنا أيها المسلمون، ثم بعد ذلك ويجي أن صفقت الطائفة دون طائفة بأشياء مضت تزور منذ قرون، هذه قمت هذه معنى صفت وتلحقت إلى يوم الدين، لا يجوز شرعا لا يجوز، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ده المحال. وليكن ما يكون محالة دي حملي نحد الذنب نحد غضب، ويبقى يعني مفهوم هذه الآيات الكريمة إلى ربي سبحانه وتعالى امتدح ويسي لا يقتتل وليتتف كذلك في الفتنة. حطينا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. متحسي دي لندول انديا لابد ادي يكون ان شاء الله هدول عدلوا بينهم، والتجي مدام من يمسل من الجورن من يحرمه لا يجوز شرعا، يعني اصلاح ذات البين ربي يجول لنا لي باريير باش تطرد نمسل من في الاقتتال، ثم قبلها الاصلاح ذات البين، يعني تصلحت تسملاقيد جاري مسلمان. هكذا شأن المسلم في كل شيء في كل خلاف، لتجي تفوت يعني مع يغد أبدا الصودة دا صودة يغد باش تشعل تفوت. الفتنة نار لعن الله واقدها، الفتنة تطفى تطفى، الفتنة تزعلك تزعلك يسي كب حد ليسانس نزيت كذا باش تمهل تفوت. فتنة تبدأ التالين يعني تزمالين لتران، بالعكس تماما كل وسيلة كليغ في سمان نجيب لك ستانتر اين شي شو ربيت الفهمت سمو كز الفتنة قد وين تفيد اصلاح ذات البين وإصلاح ذات البين ديك إن شاء الله عظيم وعظيم جدا في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم للناس الصحابة أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. طبعا الصيام والصلاة والصدقة النفلة مش الفرض ونسوي في الفرض الناس ونخبرس ويني لنيف يف درجات كبيرة عند الله وفي الجنة يف تزهلت النفلت أزومين النفلت صدقة النفلت مش زكاة الصدقة. الناس ننس بلا يا رسول الله إننا ماذا بينا نسن الخير. قال إصلاح ذات البين اسم لك بين المتخاصمين. ومن الغريب يعني في هذه إصلاح البين أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم تسرج الكذب تكذب بين اثنين متناحرين رجاء الإصلاح. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. بدأ الزواج الزوج والزوجة تكمل تغلسات تخزرد نقطة اللقاء نقطة اللقاء اللي نديس ربما تسندق نشرع مثل خلاف بين الزوج والزوجة ربما لك قرار ربما تسندي لا مثلا في المرأة أخلاق فاضلة عندها رأي وعندها تدبير تربى تروى ولا بد أن تكون المرأة كذلك لا بد لديس يقت الصفة إن كرهت منها خلقا رضيت أخلاقا بتذكر هذه النشرة أتفد خيرات الأخلاق دي وحديا في المرأة في الإسلام تعد نقطة الانطلاق تعد نقطة تبدأ نوفق جرسا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إصلاح ذات البين يف صيام النفل صدقة الصلاة وفساد ذات البين الحالقة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم تويت التيني داني تكن كذا قمد يسوي منس قمد يعني مستقيم باش يوكد المعنى بفعله عليه الصلاة والسلام. إن انتهت نتحفن لا أقول هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين طرازة مني درازة تكرازة درازة تتس الدين الكل. هذا هو إصلاح ذات البين أيها المسلمون في الإسلام. يبقى دكتور فاضل السامورائي أنت اسم فاضل السامورائي عراقي إن أوسن همي إن ربي سبحانه وتعالى في القرآن مرارا أديني إذا ساعات أديني وإن بتا إيزيغ فرق حتى في لغتنا المزابية دي سبينو عن الفرق ولكن في الكلام العربي دي كنشري لأن دزالك هذا الفاضل السمرائي كان مشرك ومن الغريب عالم مسلم نحوي وكان مشرك على كل حال أسلم وحسن إسلامه وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد أسلم يعني يخزر العلم تطورس سنة الله غريب يعني شو أمثلة كثيرة. هذا السنجاب نشين أشغرنا غوني حيوان صغير كيريس قرص القمات حيوان صغير على كل حال يتعشى شجرة لفوري هذا يطارو الربيع ولكن يميتوارو الربيع أبدأ يتتديوي المعاش سديش أينيش أديش ثم أدي خزري قنوشا شجرتها أدي سكر مديس المعاش سيتزجرست وسن رموني إلا الله تبارك وتعالى. إذن أسلم وحسن إسلام هذا فاضل سامورائي. إن إذا في كلام العرب تستعمل للمقطوع بحصوله إذا تفيد كلمة إذا سن إلى واقع لجيس شك إذا حضر الموت كلنا نموت قاعد نموت فإذا انسلخ الأشهر الحرم ثم بعد ذلك وتر الشمس إذا طلعت تزاور عن كريم ذات اليمين في قصة أصحاب الكهف تفويت لابد تلي مدان ربي سبحانه وتعالى ولقرر إلى نهاية الدنيا فإذا قضيت الصلاة نزلت قدويني غادي تولديس لابد بنادم تقدم والعظمة الليل واحد القهار وللكثير تستعمل لثابت الحصول وللكثير كذلك فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وهكذا. وإذا جاءت الآية الواحدة إذا وإن في مثل في سورة المائدة للكثرة وللحصول. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، طبعا القيام للصلاة يعني مرارا وكذا، فاغسلوا وجوهكم إذا كنتم رفقكم سحب رأسكم، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. إن هذه يعني للقلة، يعني وجئا إذا، وهكذا. والمفروض هنا ربي سبحانه وتعالى إنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولإني وإذا باش غنبين الأصل في المؤمنين أن لا يتقاتلوا، وإن بتة شيني ما نستعمله، وإن بتيو كنا وديك نشري لن قليل بتة يصار بتة يعني تخزر وجي أن الكلمة إذا في اللغة العربية الأصل باش غنيوش ربي سبحانه وتعالى هذا المعنى الجليل، إلا الأصل في المسلمين أن لا يقتتلوا. على كل الكلام لازال متصل في إصلاح ذات البين بدليل الآية التي بعدها مباشرة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بالحصر يمثل من ليش خلاف الأخوة بينهم. نطلب ربي سبحانه وتعالى أن قد يدينا نتلو بريدس. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ومشايخنا ومعلمنا وأهلنا، اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، احفظ الأحياء وارحم الأموات. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعل الوارث منا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.